قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول الله سبحانه في آيات من سورة المزمل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كيف تدفعون عن أنفسكم وقد كفرتم بالله عز وجل كيف تدفعون العذاب في يوم يجعل الله عز وجل الولدان فيه شيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فيقول أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار فيقال من كل 1999 فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فقال الصحابة يا رسول الله من منا هذا الواحد قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد فكبروا قال عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا قال تعالى فكيف تتقون أي كيف تجعلون بينكم وبين العذاب وقاية وهذا معنى الاتقاء الذي منه التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية فالمعنى هنا كيف تتقون عذاب الله سبحانه يوم القيامة ذلك اليوم الذي يجعل الله الولدان شيبا كيف تتقون العذاب وقد كفرتم بالله في دنياكم فكيف تتقون فجملة إن كفرتم كالجملة الاعتراضية والمعنى فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وبصورة أفصح فكيف تتقون عذاب الله في يوم يجعل الله فيه الولدان شيبا وقد كفرتم بالله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فالكافر الآية شديدة الوعيد له كيف تتقي النار وقد أشركت كيف تتقي عذابا يجعل الله الولدان فيه شيبا السماء منفطر به قيل إن حروف الجر تتناوب فالباء تأتي بمعنى على وعلى تأتي بمعنى في حروف الجر تتناوب يأخذ بعضها معنى بعض فمن ذلك ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل ومنه فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا به على وجه من وجوه التفسير وهنا السماء منفطر به، قيل بسببه، بسبب الأهواء التي تحدث فيه، وقيل به بمعنى فيه، أي في هذا اليوم السماء تنفطر وتنفطر، تتشقق وتتقطع، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت. فالسماء المتماسكة الآن ذات الحبك، ذات الطرائق الحسان والتماسك الشديد، يأتي عليها يوم تتقطع وتتهاوى وتكون من شدة الهول كالمهل، كالزيت الذي يغلي، قيل تنزل على رؤوس الناس، قيل تتقطع، تتقطع وقيل تسيل. وقال تعالى في شأن السماء في سورة الرحمن: كانت وردة كالدهان. ومعنى أنها وردة كالدهان، كالدهن، الدهن الذي تعرفون إذا وضعت نارا تحته يتقلب في ألوانه من شدة النار، يحمر، يصفر، يخضر، يتلون من هول النار وشدتها التي تحته. فالسماء تكون يوم القيامة وردة كالدهان، كما أخبر الله سبحانه. تتقطع السماء وتتهاوى، وكما قال الله سبحانه: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، بعد أن كانت قوية ذات حبك، إذا بها واهية ضعيفة متقطعة، والملك على أرجائها، الملائكة الذين هم عليها الآن، فما من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو راكع. أين يذهبون إذا وهت السماء وضعفت وتقطعت؟ قال تعالى: والملك على أرجائها، قيل على جوانبها بعد أن تقطعت، على جوانبها، وقيل على قطعها المتساقطة المتهوية، القطع التي سقطت وتهاوت، الملائكة وقوف عليها، والملك على أرجائها. قال تعالى: السماء منفطر به، أي متقطع في هذا اليوم من شدة الهول، من شدة الهول. قال تعالى: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، وعد الله لا يتخلف، بل يقينا سيتحقق. فكل هذا الكون بما فيه الآن تتغير أحواله. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سيأتي يوم يزال كل شيء على وجه الأرض، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال تعالى هنا: السماء منفطر به. فهذا اليوم الذي فيه أن الجبال من شدتها وصلابتها تدك فتصبح كالعين المنفوش، وتصبح كثيبا مهيلا، والسماء تتقطع، فكيف بابن آدم وما أضعفه؟ قال تعالى: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء بعد الموعظة اتخذ طريقا يقربه من الله سبحانه وتعالى، اتخذ طريقا يقربه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما حاصله؟ قد أمرت يا نبي الله بقيام الليل إلا قليلا، كما في صدر السورة المباركة الكريمة: فقمت عليك صلوات الله وسلامه كما أمرك الله، وقام معك أصحابك الأوائل السابقون الأولون، قاموا معك خير قيام، وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه، كان من السابقين ومن السبق الكرام، علي رضي الله تعالى عنه، ومن الذين هاجروا الهجرتين عثمان رضي الله عنه، وعمر أسلم أيضا من الأولين أيضا. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل قليلا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أحيانا تفعل ذلك، تقوم ثلث الليل كما أمرت، تقوم 4 ساعات من الليل، وأحيانا تقوم 6 ساعات من الليل، وأحيانا تقوم 8 ساعات من الليل أو أقل قليلا، تصلي لربك، تمتثل أمره، وقد قام حتى تفطرت قدماه حولا كاملا، حتى تشققت قدماه عليه الصلاة والسلام في البرد الشديد عليه صلوات الله وسلامه. فيخبره ربه أنه علم امتثاله وامتثال أصحابه، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ولست أنت وحدك، بل وطائفة من الذين معك قاموا معك هذا القيام الذي كان فرضا في أوله. ثم قال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، يعلم ربي مقادير الليل والنهار. فلم تكن عندهم ساعات يضبطون بها الأوقات، إنما كانوا على التقريب، فلن يستطيعوا من ثم أن يقدروا الليل والنهار آنذاك، إنما شيء تقريبي، فاجتهدوا وقدروا من الليل ما قدروا، وقاموا من الليل ما استطاعوا. ولكن الذي يعلم حقيقة ثلث الليل آنذاك وفي كل وقت هو الله. قال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، يعلم مقادير الليل والنهار، ويعلم ساعات الليل والنهار، ويعلم ما قمته أنت وأصحابك من الليل والنهار. قال تعالى: علم أن لن تحصوه، علم أنك يا رسول الله وأصحابك لن تحصوا مقادير الليل، لن تستطيعوا الإحصاء لعدم وجود ما يساعد على ذلك آنذاك من الساعات ونحوها. فتاب عليكم، رجع عليكم بالتخفيف، وعفى عنكم ما كان منكم من تقصير. فالتوبة الرجوع، رجوع بالتخفيف بعد الإثقال، ورجوع بالتوبة بعد التقصير منكم أو من بعضكم. فالآية ناسخة لمطلع السورة الكريمة: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فالحمد لله الذي خفف ذلك عن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فربنا يعلم ضعفنا، إذا كان فرض علينا قيام نصف الليل ماذا كنا نصنع؟ وصلى الله على كليمه موسى وعلى نبيه محمد، جزى الله الكليم موسى عنا خير الجزاء، فكان سببا في التخفيف عن هذه الأمة لما فرضت الصلوات 50 ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، فمر بالكليم موسى عليه السلام فسأله: موسى عليه السلام: كم فرض ربك على أمتك من الصلاة يا محمد؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما قاموا به، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع الرسول إلى ربه فحط عنه 5، رجع إلى موسى فرده موسى ثانية، حتى بلغ 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان الكليم موسى أيضا يقول: ارجع فاسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: إني قد استحييت من ربي عز وجل. قال الله تعالى: إني قد قضيت فرائضي وخففت عن عبادي. فهي 55، يعني 50 في العمل و50 في الأجر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فخفف الله عن هذه الأمة ونسخت آخر الآيات من سورة المزمل، نسخت أوائلها. قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا القرآن المتيسر لكم في الصلاة وفي الصلاة وغيرها، والمتيسر من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة. فلو لم تقرأ بعد الفاتحة شيئا أجزأت الفاتحة عنك، وإن زدت فهو خير لك. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. بنى عليها البعض أن أقل ما يقرأ في صلاة الليل آيتان، لأن الرسول قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وليس بصريح في هذا، فإذا لم تقم إلا بالفاتحة أجزأت عنك، فإن كفتاه قد تحمل على كفتاه شر الشياطين، قد تحمل محامل أخر، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الحديث: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لك من القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن قرأت بالفاتحة أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. هذا. ولقد كان الصحابة كثير منهم يحزبون القرآن أحزابا، كل على حسب قدرته، فكانوا وليتنا نفعل كانوا يحزبون القرآن أحزابا ويقرؤون في كل ليلة حزبا، يقرأ قارئ منهم 5 أجزاء 4 أجزاء جزء بعد الفاتحة في ركعاته، حتى يأتي على القرآن في المدة التي حددها لنفسه، شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر. فينبغي أن نفعل ولا نفتن بهذه المدنية، ولا نفتن بهذه الفتن التي تذهب بالدين وتعصف به في هذه الأيام. فجدير بنا أن نستمسك بديننا هذه الأيام. فرب دعوة تدعو الله بها وأنت في سجودك في الليل، يسلمك الله بها في نهارك، وينقذ بها أمتك. لا تكن همتنا الأقوال، إنما الأفعال تغلب الأفعال. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى، علم ربي أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون القيام، لا يستطيعون القراءة. علم أن سيكون منكم مرضى، ورحمة من ربي بهؤلاء المرضى، ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر غازيا قال لأصحابه: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. إن بالمدينة لرجالا أو لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. وفي الحديث الآخر: وإن كان انتقد في جزئية سفر إسنادا ولمعناه شواهد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. علم أن سيكون منكم مرضى، أي مرضى لا يستطيعون القيام ولا يستطيعون صلاة الليل، وآخرون يضربون في الأرض يسافرون، فهذا اليوم في القاهرة وغدا في الأسكندرية وبعد غد في الصعيد، كل ذلك للبحث عن الرزق والالتماس فضل الله أو لتبليغ دين الله أو للجهاد في سبيل الله، فمقاصد حسان. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يلتمسون الرزق الطيب الحلال، يسافرون فيتركون الأهل والأولاد ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وابتغاء رزق حلال طيب يرزقونه، فيشغلوا بهذه الأسفار الطويلة ومع التعب والمشقة فيها، يشغلوا أحيانا عن الصلاة في الليل، يشغلوا أحيانا عن تلاوة القرآن، يشغلوا أحيانا. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، حملوا السيوف في الأيدي وذهبوا للدفاع عن ثغور المسلمين، فبذلوا المهج ورابطوا خير رباط للدفاع عن هذا الدين، كل يرابط في صغره، كل يرابط في ثغره الذي هو ثغر له لحماية حوزة الدين ولحماية بلاد المسلمين من أن يتسلط عليها على حين غفلة أهل الشر وأهل الفساد. فنصب فريق نفسه للدفاع عن دينه ولإعلاء كلمة ربه، فشغلته هذه المرابطة، وشغله هذا الذي يقوم به من حراسة لثغره الذي هو ثغر له، شغله هذا عن قيام الليل وعن تلاوة القرآن أحيانا، كما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه الشغل شغلا كثيرا بالجهاد في سبيل الله، حتى عن كثير من مسائل العلم الشرعي، فكان مرابطا في سبيل الله، وإذا سمع الصيحة والهيعة أجاب عليها، أجاب داعيها للدفاع عن دينه رضي الله عنه. فهؤلاء المرابطون على الصغور، هؤلاء أيضا الذين بذلوا المهج للدفاع عن دينهم وعن شريعتهم، قد يحول هذا منهم عن تلاوة القرآن شيئا ما، فربي يواسيهم سبحانه وتعالى ويقول لهم: فاقرأوا ما تيسر منه. فالحمد لله على رحمته إذ هو أرحم الراحمين، الحمد لله على واسع فضله. قال تعالى: وقد علم أحوال هؤلاء، ويخبرهم بأنه علم أحوالهم وعلم ما حال بينهم وبين القراءة، ما حبهم للقراءة، ما حبهم للصلاة، ما حبهم لقيام الليل، ولكن شغلهم ما هو أقوى عندهم وفي شأنهم من ذلك، شغلهم الدفاع عن الإسلام والمسلمين. وكما يروى أن ابن المبارك أرسل للفضيل بن عياض رسالته التي مطلعها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، لعلمت أنك في العبادة تلعب. في رسالة طويلة أرسلها إليه قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا يا هؤلاء ما تيسر لكم منه، ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة. هناك أصول ثوابت لا تترك مع أي انشغال تنشغله. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة المفروضة، لا تتركوها مع أي انشغال. فإن كان ثم تخفيف في أمر النفل فلكن هناك أصول لا تترك أبدا. وأقيموا الصلاة التي كتبت عليكم، وآتوا الزكاة التي فرضت عليكم، وأيضا من كان عنده فضل مال فليتصدق، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن كنت موسرا وعجزت عن التلاوة لتجاراتك وانشغالاتك فحافظ على الأصول، أقم الصلاة، ادفع الزكاة، تصدق أيضا لنفسك لدينك، الله يستقرضك فيقول: وأقرضوا الله قرضا حسنا. وفي الآية الأخرى استحساس، استحساس على ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هذا الموفق، من هذا المسدد الذي يقرض ربه قرضا حسنا؟ من هذا الشخص الذكي الموفق المسدد الذي يفهم؟ ولا يكن كاليهود أهل الغباء الذين جاءوا إلى الصحابة أو جاءوا بعضهم إلى الرسول كما يروى قالوا: ربكم فقير يستقرضنا يطلب منا القرض. عياذا بالله من الجهل والغباء. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وأيضا نكتب وقتلاهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهنا مناشدة لهذا الموفق واستحساس للموفق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، فالرزاق والله سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لقد وعدوا بالخلف الطيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما نقصت صدقة من مال وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على هذا المنفق المتصدق المحسن، ارزقه ووسع عليه. ملك يدعو لك وأنت في غفلة. والبخيل ملك كل يوم في الصباح، كل يوم في الصباح يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني يا رب أتلف أموال هذا البخيل، أصبه بخسارة، أصب أمواله بدمار، أتلف أمواله. وفي المقابل: اللهم أعطي منفقا خلفا. قال تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم أنفق، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا توكي، لا تربطي فم القربة، فم القربة التي فيها الفلوس لا تربطيها، لا توكي فيوكى عليك أي فيضيق عليك، وفي الأخرى ولا تحصي فيحصى عليك. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض الحسن له شروط، قرض من مال طيب ليس بمسروق، أمنفقت اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قرض حسن من مال حلال، قرض حسن ينفق في موضعه، قرض حسن فيه ستر على من تصدقت عليهم ووهبتهم، قرض حسن غير متبوع بالمن ولا بالأذى، قرض حسن فيه ستر على المسلم، فالقرض الحسن له ضوابطه. قال تعالى في كتابه الكريم وأقرضوا الله قرضا حسنا. سبحان الله، وكما قال أعرابي أيستقرضني ربي، ربي يطلب مني قرض، كيف أتخلف، كيف أتخلف والذي يطلب مني قرض غير ظلوم ولا عديم، يعني لا يظلم ولا يأكل حق أحد. إذا كان ربنا علمناه كريما، علمناه سبحانه وتعالى ليس ثم أصدق منه قيلا، هل ربكم يأكل عليكم القروض؟ سبحان الله، هل ربكم يأكل عليكم القرض إذا أقرضتموه قرضا حسنا؟ لا والله أبدا، فهو أكرم الأكرمين، من أسمائه الكريم سبحانه وتعالى، يخلف ويرزق بغير حساب سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهنا وأقرض الله قرضا حسنا يتكرر هذا المعنى في عدة آيات لأهميته، حتى يكون النفع منك متعديا إلى سائر الخلق، إلى سائر خلق الله. فكم من معوز وكم من فقير يدعو لك دعوة بسبب هذا القرض يبارك لك فيها. في الحديث القدسي يا ابن آدم استطعمتك، يقول الله يوم القيامة استطعمتك يا ابن آدم فلم تطعمني، طلبت منك أن تطعمني فلم تطعمني. يتعجب ابن آدم يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. وهكذا الحديث. قال تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير لن يضيع أبدا أبدا، وما تقدموا لأنفسكم من خير فلن يضيع، بل تجدوه عند الله، تجدوه مثبت عند الله مستر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد قال تعالى ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم أعمالكم سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى في شأن أعمالنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. قال تعالى ذكره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لكن لا تجدوه كما هو، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه، يتقبلها بيمينه فيربيها له، أي يكثرها له وينميها له حتى أو فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. من تصدق بصدقة كعدل تمرة، كعدل تمرة من كسب طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فهؤلاء الكادحون، وكما قال القائل سبق درهم ألف دينار، فشخص تصدق بقليل لكن هذا جهده وتلك طاقته، وربنا يعلم حبه للصدقة وربنا يعلم رغبته في الصدقة، فيبارك الله له في المال القليل وينميه له سبحانه وتعالى، يبارك الله له وينميه الله تبارك وتعالى له. قال تعالى تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، والحديث السابق دليل على أن التضعيف يزيد على 10 أمثال، أحيانا التمرة الصدقة 10 أمثالها، أحيانا الصدقة 700، أحيانا الصدقة 20، صدقة على القريب صدقة وصل لها أجران، أحيانا التمرة تأتي كالجبل العظيم كما بينه ربنا، كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. أي قصور يحصل منكم؟ فأنتم يا من تضربون في الأرض، ويا من ترابضون على الثغور، ويا من تسافرون طلبا للأرزاق، يا مرضى صلوا زكوا تصدقوا وللقصور الذي يعتريكم دوما واستغفروا الله. تختم الآيات بالحث على الاستغفار جميعا، ليست فئة فقط، بل كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد 70 مرة. فأيها الإخوة لا تنخدعوا بالبهرج الدنيوي، ولا تنخدعوا بهذا الزخم الإعلامي، فينسيكم ذلك ذكر الله، وينسيكم ذلك تهذيب النفس، وينسيكم ذلك تقويم النفس. قللوا الكلام واكثروا العمل واحرصوا على النافع، فنبيكم يقول مذكرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يناشدكم رب نبيكم فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا المعنى متأيد من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواه، كلام الناس إذا جلست تستمع أكثره لغط لا فائدة فيه، أكثره إلا من رحم الله، كل يتحدث عن شجاعاته عن بطولاته يظهر رأيه على رأي الناس، قيل وقال كثير لا ينتهي. ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا أي نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الدنيا ستنتهي، اغنموا هذه الأوقات في حياتكم، لا تنجرفوا كثيرا، لا تنجرفوا كثيرا مع القيل والقال، وكل يوم حدث والأحداث لا تنتهي حتى تموت بغتة. فما الذي حصلته إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى؟ إن أي شيء يشغل عن ذكر الله يصرف. ربنا عاتب الكفار ونقم عليهم صنيعهم إذ قال في شأن الكفار مع أهل الإيمان: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، شغلتم به كثيرا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا تنشغل كثيرا عن ذكر الله وعن صلاة الليل، قوم نفسك وهذب نفسك حتى تستبصر، حتى تستبصر في هذه الفتن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق وبين الباطل وبين الخطأ وبين الصواب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تنجرف، بارك الله فيك، وقف مع نفسك وقفة وأيقن أنك ستلقى الله، أيقن تمام اليقين أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. في بعض الروايات يقول الله له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أنعم عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ فيا الإخوة، قدموا شيئا تلقون به ربكم. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعترف بذنوبنا، ونسأل الله ألا يؤخذنا بجهلنا، نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله غيره، لا إله سواه. نسأله سبحانه أن يحسن ختامنا وإياكم، نسأله سبحانه وتعالى ألا يفضحنا لا في دنيا ولا في آخرة. وصل اللهم على النبي محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمر بالكليم موسى عليه السلام، فسأله موسى عليه السلام: كم فرض ربك على أمتك من الصلاة يا محمد؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما قاموا به، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع الرسول إلى ربه فحط عنه 5، رجع إلى موسى فرده موسى ثانية، حتى بلغ 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان الكليم موسى أيضا يقول: ارجع فاسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: إني قد استحييت من ربي عز وجل. قال الله تعالى: إني قد قضيت فرائضي وخففت عن عبادي. فهي 55، يعني 55 في الأجر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فخفف الله عن هذه الأمة، ونسخت آخر الآيات من سورة المزمل، نسخت أوائلها. قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،